إذاعة القرآن الكريم تقدم نظم ابن عاشر. إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعاد والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة، يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر. نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا إذاعة القرآن الكريم من نواكشوط، وضمن المسطرات المحضرية الجديدة لإذاعة القرآن الكريم نستضيف لكم في هذه الحلقة الأولى فضيلة الشيخ خديل والمحمد عبد الرحمن، وذلك في تدريس نص ابن عاشر، وذلك ضمن هذه المسطرة التي تتضمن تدريس النصوص المعروفة في المحضرة كنص مختصر خليل ونظم الأحضري ونظم الرسالة والألفية ولامية ابن مالك إلى غير ذلك. فضيلة الشيخ أهلا بكم. مرحبا. إذن نبدأ من طهارة. نعم. من ابن عاشر. نبدأ معكم أولا مستمعين الكرام بالعرض مع فضيلة الشيخ، وبعد ذلك إن شاء الله نفتح المجال لاستقبال مكالماتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا النظم من الأنظام المعروفة في هذه البلاد، ومن الأنظام التي أعطيت قبولها، وقد بدأه صاحبه بالحديث عن أحكام العقيدة وتجاوزناها، لأن هناك برنامج يخص بالعقيدة يتحدث عن العقيدة. ثم بدأ بعد ذلك بأحكام الطهارة، وللفقهاء اختلاف فيما يبدأون به، فمنهم بدأ بوقوت الصلاة كما فعل إمامنا مالك في كتابه الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الليثي، قال: باب وقوت الصلاة، لأن الصلاة هي الدعيمة الثانية بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومنهم بدأ بالطهارة كما فعل الشيخ خليل في مختصره، ومنهم من بدأ بكتاب بدء الوحي بادئا بحديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، كما فعل الإمامنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. ولهم اختلاف في هذا كثير، والمقصد واحد، وهو تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم اعتمادا على الحديث: بلغوا عني ولو آية. والذي بدأ بالطهارة انتبه إلى أن الطهارة شرط في الصلاة، ولا يصح وجود الشرط إلا بوجود المشروط. والذي بدأ بالصلاة جعلها هي الركن الثاني بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا المؤلف بدأ بالطهارة بعد الحديث عن أحكام العقيدة، كأنه جاعلا أحكام العقيدة تفسيرا للحديث شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بالفعل كل ما يتحدث عنه من أحكام العقيدة سلبا وإيجابا داخل تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولهذا قال يجمعها قول لا إله إلا الله في نظمه، كانت لها علامة الإيمان. ثم بدأ بالطهارة، والطهارة العلماء يتكلمون عليها من عدة أوجه، شأنهم في كل باب من أبواب العلوم. فجرت العادة في المحاضر في هذه البلاد أنك إذا أردت أن تتحدث عن باب وضعوا لك منهجا عظيما، فقالوا الكلام على هذا الباب من عدة أوجه: تأصيله، تعريفه لغة واصطلاحا، ثم حكمه، ثم أحكامهم. وهذا غالبا في أحكام الصلاة وأحكام الطهارة وأحكام الزكاة وأحكام الحج وأحكام الصوم وأحكام الأنكحة وأحكام البيوع. لا تكاد تجد شيخا يتحدث عن باب من هذه الأبواب إلا أمر لك بهذه الأصول. يقول لك: التأصيل، ثم التعريف لغة واصطلاحا، ثم الأحكام، ثم الحكم. والطهارة في اللغة نظافة والنقاوة، العرب تقول طهورة طهارة إذا كان نظيفا. ثم نقلها الشرع إلى الصلاح الشرعي، وهذا كثير بقبله علماء اللغة الأشياء التي كانت لها دلالة في اللغة العربية ثم انتقلت دلالتها إلى دلالة أخرى. فالصوم مثلا في اللغة الإمساك، والحر: دعا وسجل هم عنك بجسرات ذمور، إن إذا صام النهار وهجر، إني نذرت للرحمن صوما أي سكوتا. ولكن انصرف بعد أن جاءت فرضته في كتاب الله تبارك وتعالى إلى هذه العبادة المعروفة بأنها الامتناع عن شهوتي الفم والفرش من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو هذا أصله في اللغة. الحج أصله في اللغة القصد، ولكنه انصرف في الاصطلاح إلى هذه العبادة المعروفة التي يطاف بها ببيت الله تبارك وتعالى ويقف الحاج بعرفة. والتيمم في اللغة القصد، تيمم مجهولا من الأرض بلقعة كما قال امرؤ القيس. ثم انصرف إلى هذه العبادة الترابية فتيمموا صعيدا طيبا. والزكاة أصلها النماء، ثم انصرفت إلى هذه العبادة التي يطهر بها المال. فهذه الألفاظ لها دلالة في اللغة أصلا، ثم انصرفت السلاح إلى دلالة شرعية بها يخاطب الناس. ونفس الشيء ينطبق على الطهارة، الطهارة أصلها في اللغة النظافة، ثم انصرفت في الاصلاح إلى الطهارة الشرعية التي بها يباح الدخول في الصلاة وأخذ المصحف والطواف والدخول إلى المسجد من غير ذلك مما لا يجوز إلا بالطهارة. فإذا شرط في أداء هذه المسائل، ولذلك بدأ بها قبل الزكاة وقبل الحج وقبل الصوم وقبل الصلاة، لأنه لا يتصور وجود الشرط إلا مع وجود المشروط. والشرط ركن جزء الذات، والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهى كما قال في مراقي السعود. فالشرط خارج عنها، إذن فالطهارة خارج عن الصلاة. فهي في اللغة النظافة والنقاوة، وفي الإصلاح صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة به أو فيه، وهذا هو تعريفها اللغة والإصلاح. لكن قبل هذا ما هو أصلها؟ أصلها في كتاب الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وهذه آية سورة النساء، فبينت عن نهي القرب من الصلاة في غير طهارة. ثم جاءت آية سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى، وجاء فيها الخطاب لنا: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وجاء في هذه الآية التأصيل للطهارة المائية والطهارة الترابية. وفي الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدنا إذا أحدث حتى يتوضأ. لا بد من الطهارة، فهذا هو أصلها. وأجمع العلماء على وجوب الطهارة للصلاة، وجعلوا الداخل في الصلاة بغير طهارة كافرا إن استحل ذلك، لأنه كذب كتاب الله تبارك وتعالى، وعاصيا إن علم أن ذلك حراما لم يكذب كتاب الله تبارك وتعالى. فالدخول فيها بغير طهارة حرام. ما تعرفها فقد ذكرناه في اللغة. وفي الإصلاح قالوا: صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة به أو فيه. عندما قلنا صفة حكمية خرجت العبادات الفعلية كالحج، صاحبه يشد الرحال وينفق المال، فهذا حركات. وخرجت الصلاة لأنها صفة فعلية وعمل فعلي من ركوع وسجود وقيام وتسبيح وغير ذلك، فالطهارة صفة حكمية. ولذلك من أسباب الوسوسة أن الإنسان يبحث عن الطهارة كأنه شيء يقبضه بيده، وهذا غير ممكن. يصف حكمية كما أن الحدث صفة حكمية. قالوا: صفة حكمية توجب لموصوفها، معناها من وصف بها استباحة الصلاة به أو فيه أو له، فالأولان من خبث والأخير من حدث. به أي المكان، أو فيه أي الثوب، أو له أي الإنسان. فالطهارة تستباح بها الصلاة في الثوب إذا طهر، وفي المكان إذا كان طاهرا، وللإنسان إذا كان عليه حدث أو خبث. صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة به أو فيه أو له، فالأولان من خبث اللي هو به أو فيه، لأن الخبث يكون في المكان وعلى الثوب، أو له اللي هو الإنسان، لأن الحدث لا يصاب به الإنسان، الثوب أو المكان لا يصاب بأنه عليه صفة حدث تحتاج إلى الطهارة. وعلى هذا فالطهارة قسمان، وهذا هو أحكامها: حكمها رأيناه، وتعريفها رأيناه، وتأصيلها رأيناه، فأنواعها وهذا هو الأحكام، ولا تحصى ولا تعد. فمن حيث التبويب هناك طهارة وضوء، وطهارة تيمم، وطهارة غسل، وطهارة حيض وغير ذلك. لكن من حيث التقسيم الفعل الطهارة نوعان فقط: طهارة حدث وطهارة خبث. الحدث شنو؟ الحدث هو الوصف المترتب على الأعضاء المانع من أداء الصلاة. ونفس الطهارة وصف لا يمكن أن تجده، معناها إنسان قد يكون عليه جنبة لكن لا تراها عليه، وقد يكون انتقض وضوءه لكن لا تراها عليه. وصف قدره الشارع متعلق بالإنسان يمنع عليه مس المصحف، مس المصحف أو الصلاة أو الدخول المسجد. وهذا يدل على أن هذه الأمور تعبد، مع أنها مشاهدة في الفعل لكن فيها جزء من التعبد. هذا الإنسان الذي عليه هذا الوصف قد يكون طاهرا، قد يكون غسل محل الأذى لكنه لم يغتسل. وصف أو صفة حكمية تمنع للموصوف بها اللي هو الحدث استباحة الصلاة به أو فيه، عكس الطهارة. الخبث هو عين النجاسة، والخبيث أصله في اللغة ما يكرهه الإنسان، فإذا كان في القول فهو الكفر، وإذا كان في المأكل فهو الحرام، وإذا كان في الشراب فهو الضار، وإذا كان في النجاسات فهو هذا الخبث المعروف الآن. إذن هي نوعان، طهارة حدث وطهارة خبث. هذه الحدث نوعان، حدث أصغر حدث أكبر. حدث أصغر هو انتقاض الوضوء، وحدث أكبر من عليه الجنابة وما شاكلها. هذا هو الحكم الأول في تقسيمها. الحكم الثاني بما تكون الطهارة. الطهارة الأصل أن تكون بالماء. أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل بالماء لأن الغسل لا يكون إلا بالماء، فهو مسترسم اللفظي. صلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. فالشرع واسع، إذا لم يكن هناك ماء من الذين يفعل فتيمموا صعيدا طيبا، معناه أضربوا الأيدي على الأرض فافعلوا التيمم اللي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصعيد الطاهر الطيب، ما صعد الأرض من التراب من تراب وحجارة غير مصنعة، هذا الذي تكون به الطهارة. فالغسل بالماء يكون في حالة الوضوء وفي حالة الغسل من الجنابة، والتيمم يكون في حالة عدم وجود الماء، سواء كان إنسان عليه حدث أصغر كانتقاض الوضوء أو حدث أكبر كالجنابة. يتيمم تيمم لدخول المسجد والتيمم لاستباحة الصلاة. إذن هذه هي أنواع الطهارة، طهارة حدث وطهارة خبث، والتي تكون به الطهارة. نعم، واصل مع النص. إذن يقول المؤلف في البداية فصل، وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم. نعم، هذا الذي بدأ به الفصل، والفصل في اللغة الحاجز بين الاثنين، وفي الاصطلاح هو عنوان لمجموعة من العلوم. وهذا التقسيم يراقب الإنسان في القراءة، ولذلك الآن الطالب حزب له القرآن وجزئ ليكون عنده شوق إلى كل جزء منهم، وجاء سورة سورة وآيات تشفيقا له، وانتهج العلماء هذا المنهج فجعلوا فصلا وبابا، قالوا الباب أعم والفصل دونه، فنحن الآن في باب الطهارة. ثم دخلنا في فصل واحد من فصولها هو بما تكون به الطهارة، لنأتي إلى فصل آخر وهكذا حتى نكملها، لنأتي إلى باب الصلاة فهو جامع لكثير. إذن الفصل عنوان يجمع جزءا يسيرا من هذه العلوم. فقد الصرف قال فصل، وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم. تحصل الطهارة المطلوبة التي أمر الشرع بها والتي رأينا تأصيلها في الآيات. بما تحصل هذا السؤال؟ بما من التغير بشيء سليم، هذا البيت يتحدث عن الطهارة المائية، أما الطهارة الترابية فلا يتصور فيها تغير المتطهر به. بما من التغير بشيء سليم، يتغير الماء بما غير لونه أو طعمه أو ريحه. حديث قال الخليل قال رفع الحدث وحكم الخبث ما صدق عليه إسماعيل، وهو مطلق، الماء المطلق غير المقيد. وهذا تقييد أنواع، قد يكون تقييدا ضارا في طهارته كأن نقول ماء به نجس أو ماء معه لبن، وقد يكون تقييدا غير ضار لا يمنعه طهوريته كأن نقول ماء البحر أو ماء الآبار أو ماء المزن، فهذا مطلق. إذا التقييد نوعان، يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، أي الماء المطلق غير المقيد بصفة أخرى، لكن هذه الصفة قد لا تسلبه طهوريته، وقد يكون يرفع الحدث وحكم الخبث كأن تقول هذا من الربينة والله هذا من الحاسي والله هذا من البحر، لكن التقييد الإضافة التي تسلبه طهوريته كأن تقول هذا الماء فيه دم أو فيه نجاسة أو غير ذلك. لكم معنى يرفع لكم معنى فصل، وتحصل الطهارة بماء، أي بماء من التغير بشيء سليم. هذا التغير إما أن يكون بالرائحة، وإما أن يكون باللون، وإما أن يكون بالطعم. وهذا التغير له أنواع، إما أن يكون تغير بملازم له كالأضاءة، معناها الضاية تكون في الوادي يقع الشجر فيه، أو يكون هناك ملح أو غير ذلك، فهذا التغير لا يضر لأنه مقر الماء. أو أن يكون تغير بما لا علاقة له كالجيفة تقع في الماء، فهذا يغيره، وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم. نعم، إذا تغير بنجس طرحا أو طاهر لعادة قد صالحا إلا إذا لازمه في الغالب كما رأتهم بالضبط كذلك. أو هذا التغير إما أن يكون بنجس وإما أن يكون بطاهر، وهنا نتحدث عن الماء للعادات وعن الماء للعبادات. إذا تغير بنجس طرحا، لأنه لم يعد صالحا لا للعادة ولا للعبادات، لأن الإنسان مكرم عن أن يستخدم هذه النجاسات في طعامه أو في شرابه، ومحرم عليه أن يتطهر بها. إذا تغير بطاهر صالح للعادة دون العبادة كالماء يكون معه اللبن، فهذا صالح للعادة كما هو مشاهد دون العبادة. إذن تغير بأمرين، طاهر ونجس. إذا كان تغير بنجس لا يصلح لشيء إلا ساقي الزرع فقط، معناه دار الحريثة. إذا تغير بأمر غير نجس يكون صالحا للعادة دون العبادة، ذلك معنى قال إذا تغير بنجس طرحا، معناه يطرحه. أو طاهر تغير بأمر طاهر قد صلح ولقد صلح لغتان فتح العين وفتح العين وضمها صلح يصلح صلح يصلح نعم إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كذائب إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق في الغالب إلا إذا كان هذا المغير ملازما للماء كما قلت كالحجارة وكالملح فهذا غير لونه أو طعمه أو ريحه لكنه من أصله وهذا ينطبق اليوم على المسائل التي يستخرج بها الماء اليوم كالماء تأتي به في الأنبوب التيوى ويكون هذا التغير الظاهر أن هذا التغير إذا لم يكن قويا لا وجود الماء بغيره وكالحافظ الماء الآن شافل ظاهر أن الماء الآن لا يمكن أن نوجد بغيره إذا لم يكن الطعم قويا بحيث إذا ذاقه الإنسان وشم رائحته يحسب الأمر من شافل وليس ماء لا يضر لأن هذا مصلحه لا يحصل لا يمكن وجود الماء بغيره وهذا قديما يمثل له بطي البئر قديما كان أهل البدوي يحفرون البئر فيعطونه بجذوع الشجر معناه يجعلونها مكان الاسمنت الآن المسلح قالوا هذا لا يضر أصلا لأنه لا يوجد الماء بغيره ويمثل له بحبل الثانية معناه الحبل الذي يكون على الناقة ويستخرج عليه الماء من البئر قالوا تغيره لا يضر ويمثل له بما يكون في فم الدابة من أراكن وغير ذلك تجعله في الماء لأنه يعصر الاحتراز من كل هذا اليوم هذا غير موجود فالذي يمثل بدون الماء يكون في البرميل معناه البريقة لا يوجد في غيرها إذا لم يكن تغير قويا لا يضر أو الماء يكون عن طريق الأنبوب تعلم أنه تضاف له مواد ترسق بعضه ببعض نعم. إذا لم يكن التغير قويا لا يضر أو المادة الحافظة الماء المعروف عند الآن بجفل هذه لا يمكن وجود ماء بغيرها نعم هذا كأنه كالملازم للماء نعم الأنبوب اللي هو التيو اللي هو التيو إذن التوضيح أكثر حبل ثانيتها حبل سنة اللي هو رشين قالوا الشل يعود مثلا الزائل اللي تركب المدية الأصل أنه إذا بلغ نهاية الطريق وعاد يعود الحبل بشيء من التراب وشيء من ما يعرفه بمرجع عنده يصاب الطرشة في البير مباشرة هذا لا يتفق معها ما غادي في الشكار وهذا ضار كذا مولي قال كعديد براوث ماشية نعم شم الناس صار كذا مرقب الدشرة والله بلد مثلا تلحق في الماء عندهم البوشات تقريبا يدير فيهم الماء منين يفوت شيء ودم ودي تلاحظ فيه طعمه داخل يمذاكو ونفس الشيء هو الباشا لا يوجد فيه الماء بغيره بعض الأماكن معناها في الأماكن لا يوجد فيها الماء كان قادم الإنسان يكتفي بالقربة القربة مثلا هذه غير موجود هذا حافظه هذا معده وحافظه لا يغيره قلت إلا إذا كان الإنسان عندما يذوق هذا الماء حسبه غير ماء معناها بلغ درجة من التغرب حيث عاد قمره لعنه ماء ذلك ما إلا إذا لازم بالغالب كمغرة وهذا الملازم الصيب ما أن يكون مضاف كما ذكرنا وإما أن يكون أصليا كالملح وكالأضاج تكون فيها المواد كيف المنكل وكيف الحمير وغير ذلك كمغرة هو مطلق كذائب إذن تقييد في تلك الحالة غير وارد هنا يذكرون بعض الصور يذكرون الماء المذاب تجمد وهذا كان الفقهاء يتحدثون عنه مع أنه كان غير موجود لما أصبح موجودا معناه أحد باب في الجر وبازازوات ودار فيهم ميها طاهرة ودار في الفريزر وفرغ المواد انقطع المكوى اللي يخلق يقدر يحميهم وتوضى بهم ويغتسل بهم معنى هذا التجمد لا يسلبه طهوريته يذوك الزازوات كانوا بقلصات إذا عاد بزازوات دار فيهم ميها طاهرة ما هي متغير ودارها في الفريزر ودارها القلاص وانقطع المواد ما توضى يقدر يحميهم وتوضى بهم ويغتسل بها معناها المتجمد وحتى قالوا لو كان مجموعة من فوق شيء شجرة ومثله الآن الذي يتقاطر من فوق السيارة هذا لا كله ماء طاهر لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه هو الأصل أنهم أراد الفقهاء أن يتتبعوا مصادر الماء كان. فهي إما أن تكون من المطر وهذا يكون كيف الضايع الذي يغيرها في أصل التربة غير معتبر وإما أن يكون مستنبطا من البئر والذي يغيره تعلم البئر فيه ماء ذو ملوحة شديدة وماء عذب وماء فيه شيء يسمى صدي هذا كله يسمى طاهرا لأن هذا من أصل البئر وإما أن يكون الذي يغير الماء جاء بطريقة استجلاب الماء سواء بحبل الثانية وسواء بالطي وسواء بالأنبوب الآن وسواء بالحافظ كالبرميل نعم لا إذا لازمه في الغالب كمغرة المغرة اللي هي اسم الحمير عندنا اليوم فمطلق معناه له حكم الماء المطلق وغير المقيد فمطلق كذائب كذائب كيف هذا الماء اللي ذايب يسوى كان مقلص الإنسان يسوى كان به نعم إذن بعد هذا العرض عندنا قدر نستقبل مكالمات المستمعين واستشكالاتهم إذن الآن لهي نستقبل مكالمة نعم السلام عليكم. كيف لاباس؟ وعليكم السلام ورحمة الله. معكم محمد بوي من الزورات. مرحبا بكم محمد بوي، معكم إذاعة القرآن الكريم، حلقة عن نص ابن عاشر مع فضيلة الشيخ خالد ديلو عبد الرحمن، موضوع الطهارة، تفضلوا. قلت لك لا الطهارة حد لا يتوضا. نعم. عاد يتوضا إلى حق إلى حق الماء فوق الكعب، والله قاعد يمشي فوقك من رأي كان لك صالح والله ما هو صالح. صالح وصالح الدعاء من أستاذ خالد الدين وأخبره بأنني أحبه بالله. محمد سمعتوا سؤال أستاذ؟ أخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. تلفون تعيد معاك في البيت الأول، فصلنا تحصل الطهارة في الماء ومستغذر بشيء السلمة. لكن البيت الترداكشن إذا تغير بنجس طرحا أو طاهر لعادة قد صلحا. مرحبا. سول عن البيت المولي. نعم مستمع، السلام عليكم. معنا ماتي. مرحبا بك. مرحبا بكم، معكم إذاعة القرآن الكريم، موضوع طهارة من نص ابن عاشر، تفضلوا. نعم. عندكم عيارة عند نص ابن عاشر المرشد المعين على الضرورة من علوم الدين، موضوع من طهارة، ومعنا فضيلة الشيخ الدير محمد عبد الرحمن. إذا عندكم استشكال ولا. مرحبا بك. بعد سوى عندهم المشير والرياضة على الأخرين. شكرا. نعم نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بكم، معكم إذاعة القرآن الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم، معكم إذاعة القرآن الكريم. رانا مهنيين بذا مناسبة مفصلة جديدة. شكرا. مرحبا بالشيخ وقايل لنا يبقون مولانا. عندي سؤال شوي لا يتعلق بالطهارة بقى. تفضل. شكرا. نسوي للشيخ عن مراجعات الدورة مثلا، معك يوسف العمر. يوسف مرحبا بك. مراجعات الدورة وطهرت مثلا، جاءت لعادة كانت لها وطهرت، وبعد ذلك بعشرة أيام مباشرة رجعت لها الدورة. بعد حد من الفقهاء يقول عن المرأة إذا رجعت لها الدورة قبل بعد واسم السابق بعد إذا رجعت لها الدورة السابق تكمل 15 يوم من الظهر. أن يالله تضيف من تقوى ذلك الدم الله بالتيام وتختسل. ما وضحت بعد نختار الفقيه اللي عاد وضحت سؤالي ووضح القضية. الآن ما وضحنا عندنا اللولو. تمكنتم سؤالي فضيلة الشيخ. هي السماء بعد يلا إن شاء الله دار. طيب جزاكم الله خير. مرحبا بك. نعم مستمع، السلام عليكم. نعم. مرحبا بكم، معكم إذاعة القرآن الكريم. نعم. أمس معك إذاعة القرآن الكريم، موضوع الطهارة من نص ابن عاشر. نعم. تفضلوا لا تولي عندكم سؤال. اشتغل تقطيع منه؟ معك كحزي الإذاعة شوي، الرد والفيدك بعدي شوي من سماعة الهاتف. الفقيه معنا الشيخ خالد الدين محمد عبد الرحمن، موضوع الطهارة من نص ابن عاشر. نعم والله. عندكم سؤال؟ نعم. قولوا لنا الاسم وطرحوا السؤال وتو فضيلة الشيخ يصنف. نعم. ما أنا سامعين ما أنا متمكنين منه مكالمة، حاولوا اتصال مرة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بكم، معكم إذاعة القرآن الكريم في موضوع الطهارة من نص ابن عاشر. تفضلوا لا تولي عندكم استشكال لا تولي سمعتوا بداية البرنامج. قلت له من ترى كان طعم تركو. شيخ متوكل. أيوة تفضلي. تغير الماء طعم تراكور اللي هي البلاعة اللي ينتر به الماء من البريقة تقريبا. إيه كان هو طعم غير الماء دعابي خير. أتوسط السؤال فضيت شيخ. نعم السلام عليكم. ألو السلام عليكم. نرفع بكم. وعليكم السلام. أهلا أغلبا ما شاء الله. تفضل معكم إذاعة القرآن الكريم موضوع الطهارة، سمعتوا بداية البرنامج. قلت لا ايه سمعنا هذا. ايوه تفضلوا الاسم. حسنة. مرحبا بك حسنة. قلت لك هذا المقلق اللي يقولون لين ما مقلق ما يطاح. ايش كيف ذا قبال؟ وطي شوي ذا. ما قال انت تقعد عليهم رجال تقول انه ما يطاح كان حق والله شيء. هم ماله هو لانه تو بلا مغطاية لا تقول للناس فضيت الشيخ تم فهمت السؤال. اي وش اخر؟ عندي سؤال اخر. في الموضوع كان يصلي وعرس. خليها طهر كم؟ ترى كانوا عيد الوضوء والله يصلي بذاك الوضوء الاول. حتى كان يصلي فضيلة الشيخ وأعرف. كان. مرحبا مرحبا بكم. نعم مستمع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا عليكم السلام ورحمة الله. معكم إذاعة القرآن الكريم موضوع الطهارة من نصب بن عاشر. حياكم الله نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ خالدي. حياكم الله مرحبا بكم. الاسم؟ معك علي من جوة. علي مرحبا بك. علي سمعت بداية البرنامج؟ هي سمعت منها شيبا. هي متممكن وفهم. هي متممكن دي داعي بعض فم صافي في البرنامج متممكن ده اللي سمعته منه. هي وتفضلوا لي تقول لي عندكم استشكال موجه لفضيلة الشيخ. هي عندي سؤال والله هني. هي الأول هذا بعض الناس اللي تشوف حد يصلى ويقصر ينين يتخطى الكعبة. هي هل هذا ينقض الوضوء والله ما وبالتالي حد جنوب من حلال واقتسل لين اقتسل من الجنابة وانسى فريضة الصبع اللي تقيس البوخ. انسى؟ انسى الفريضة خالق الصبع اللي يقولوا انه حد يا الله يدير عليه الماء ويدخله بوط ويحركه فيه نين ذا. ايه ايه ذاك تتبع مثلا الاماكن الغائرة من الجسد وذاك اليم. ايه للبوط البوط. ايه والله والله الصرة والله ذاك واضح. ونسليك القضية إلين مشوا جاب الرقيبة نكسع مزار شعر راسه مبلول حد الله كرحه. هذا كان سابق صلاة الصبح إذن. هي هي والله هي والله حد الله كرحه حلاها ما قريش قبضه وتوه وعدلها وتابع صلاته. هل هذا ينقض الصلاة والله؟ كيف حد يعمل فيه؟ ايه هذا هو شنو حكم هاي الحالة اللي هي وقت بعض الموت ولاحظ الحال ما زال شعره مبلول وبعض الموت ورجع به ذيك البليدة اللي تخطى قبيل. ايه ايه شنو الحكم؟ هو فات رغب ما زياد الرغب. الله يا اخي فضيت الشيخ اسمع السؤال. هذا الاستشكال هو اللي نصور عنه. والله مرحبا بكم اليوم مرحبا بهالجو الكاملين مرحبا. نعم مستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معكم إذاعة القرآن الكريم. الاسم؟ فاطمة. فاطمة سمعتي بداية البرنامج وتعرفي موضوع الحلقة مالك؟ إيه. تفضلي. مرأة ما صلت الظهر وأنا تقريبا بين الظهر والعصر وزيادة حيض ما طلعت كان عليها قضاء. هي وقتها ذاك تخلي عليها الوقت ما زالت قاعدة تصلي. لكن السؤال ما سمعته فضيلة الشيخ؟ ما سمعته. دي أنا قلت على إن مرات خلي ليه الوقت أصلاً قاعدة تصلي ومني عاد بين الأوقات ما تلي ذاك قاعدة صح. شنو هو مثلاً حكم كيتشي مثلاً تقاعد صلاة الوقت ولا؟ نعم مستمع. نعم أستاذ. مرحبا بكم. الاسم؟ معك فاطمة. فاطمة تفضلي معك مذاعة القرآن الكريم موضوع طهارة من نصب بن عاشر. هل تريدون الأبيات الأولين؟ ها؟ ما سمعنا. هل تريدون الأبيات الأولين ما سمعنا؟ الأبيات الأولين الأبيات اللي قرأوا اليوم. إيه. الأبيات من نصب بن عاشر من الطهارة. فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما. ايه دور ترخيص للشرح اذا يمكن ذاك مع الوقت. الله الله الشيخ اسمع ذاك ان شاء الله. مرحبا بكم. نعم مستمع السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معكم اذاعه القران الكريم. تفضل محمد الامين. مرحبا محمد الامين. سمعتوا موضوع الحلقه؟ شرح صلة حكمية توجب لمصر فيها شواس اتباح الصلاة به أو فيه أو له. دور الشرح خليك معي شوي. دور الشرح صفة حكمية توجب لمصر فيها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. إذن به أو فيه أو له. لا سمعت الشرح. نعم شرح مكمل ترخيص سيد السلام. ما إن شاء الله. دور تفضل. صلاة الله عليه وسلم. ثم في متصل مروسه. نعم اللي إذا عفهم متممكن إذا القرآن الكريم لا نعيان متممكن ومجهدين الطالبين حمان وقوة مطعم. إيه واليوم بذات بعطي البرنامج متممكن ومن بدايته والله إن شاء الله. إيه مرحبا مرحبا. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هاي إذاعة القرآن الكريم. أيوة، عندها سؤال. تفضل تقول لنا الاسم وتطرح سؤالته. عندنا موضوع طار اليوم من النص ابن عاشر. مرة قال لها راجل زوجها قال لها انت حرام علي إلى الأبد، وعقب قال إنه سوى فوقها وقالوا إنه يعطي كفارة. كان ذاك حد يبيح، وإذا بحالته هي رفضته كانت تعتبر عدلة مخالفة. والله فضيت الشيخ سمعت السؤال. فضيت الشيخ سمع السؤال، غير نختاركم أنتم معنا في موضوع الحلقة اللي هو الطهارة من نص بن عاشر اليوم. رأوا بعض. فضيت الشيخ سمعنا اللي زمن الرقم ولا قطعتكم راح اختار لين وايتكم شون على سؤال الشيخ سمعتوا. عندهم الشيخ تريد يجاب معكم في البرنامج لأن متزين فرصة. يا الله مرحبا بكم. نعم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم، معكم إذاعة القرآن الكريم. سولة أنا دائما حد اللي تجي الدورة اللي يسمي أجبار من هالشيشة شوي تنقطع يمي شي وتعقى والله شوية داخل ما هو قاعد بدون الدبق. فضلت شيخ تمسامين سؤال وضحي اللي السؤال شوي من قبابي صوتك تمونك منه الشيخ. دائما بعض من العلايات اللي تجي الدورة يسمي أجبار الشيشة مرة تعود فلون ومرة تعود داخلنا والله شي وتعود ما هي قاعدة حتى وتنقطع تنقطع عن مدة نهارين ولا لا انقطع وتوفى. يا كان يقعد لها والله ترزم منها طهارة والله شي واسع وندور بإعادة البرنامجين إن شاء الله تعالى. دكتورة وجواب إن شاء الله تعالى. إذن فضلت الشيخ توقفوا عنه. نعم. نتوقفون نجيب عليه القدم اللي سلفتنا صرنا لي. تفضل. تفضلوا الشيخ، هذا السؤال الأخير اللي عندكم فهم والأسئلة الموجودة عندكم. تفضلوا. هذا تحصل به الدارة والماء الحوض من كل سفرتين وكدراتين القطرات يعتبروا حيضا. توصلوا كلهم شنو تميزه النساء وما اللي عندهم عمر تميزه بهن. عندنا سئلة علي من جول اللي قال على شيء من الناس يبالغ إلين يجاوز الكعبة فيه طهارة وداخل يوم الكعبة طهارة. إذا كان نقصد الوضوء هذا غير مطلوب. اللي هو الله تبارك وتعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. العلماء اختلفوا، منهم من قال هذه الغاية داخلة ومنهم من قال خارجة. باش مطحوا للصورة الله تبارك وتعالى قال إلى الكعبين. الكعبين هو يعرفهم. درا كان يغسل حد من فوق الكعبة لين تعود داخله في الغسل والله كافي ديال حق الكعبين. اذا ندير غايه داخله والله خلاص. اذا قلنا عن غايه داخله يعود الكعبين يغسل حد لين فوقهم، اذا قلنا عن خارج لا حق لهم حد. وفي كذا الامرين ما لا حد يتخطى يتخطى محل الغسل محل الكعبين لان ذاك مكروه ومن الغلو في الدين. والحد يهور العقاب من النار وإطالة الغرة من الوضوء المقصود به الوضوء وبعد الوضوء ما مقصود به. بعض الناس يحسب أن إطالة الغرة مقصود به عن حد تطول الغسل ما حق الغسل الوضوء ما يلا يتخطى به الغرة مقصود بها تكرار الوضوء. إذن وعنده حالتين، إما أن يكون يقصد هذا التجاوز الكعب هذا جائز على قول عن غيانة داخله. وإما أن يكون تجاوز ذلك فذلك غير جائز. معناه يغسل الساق ولا ذلك ذلك مكروه من الوضوء من التنطع في الدين ولا هو جائز أبدا. إذا عنه بعد في ذي الحالات وضوء بعد وضوء صحيح ما هي ما هي ما هي هو داخل وإنما أقضي الوضوء عندهم سؤال إيه مثلا إن شاء الله لين نوصل لهم بابه هم وده. وطرح ذاك السؤال اللي سمعت عنه طهارة لأن حد اغتسل سابق صلاة الصبح وس موضوع غائر السرة والله من هالمواضيع طرحوا نص على ذاك بدأت تمونكتوا سؤال وغسل الجنابة عنده مثلا أمور لابد منها اللي هي النية والفور والدلك عموم الشعر عموم الغسل. أنا حد عليه جنابة لا بد من ننوي عن الله يرفع الحدث الأكبر هذا أولا، ولا بد عنه يدلك جسده كامل معناه يحك عليه يدو والله من دي والله يوكل حد جايز له أن من رايده على جسده كالزجة مثلا. ولا بد له عن يعم الماء على كل الجسد هذا محل سؤال هو. ولا بد له يعود متوالي سؤال هو تنازعه أمراني تنازعه الفور وعموم الدركي. وذكر أن بعض الجسد يبقى ما مسه الماء سواء كان إصبعا أو رأسا أو أي مكان هذا المحل لا بد من غسله. هون يأتي الفور إلى عاد ما انغسل ما له شعن بل الغسل مازال قريب منه مازال جسده مبلول ولا ما انفصل عنه يغسل ذاك المحل وكفى. وإلى عاد بعد عنه لا بد يعود الغسل لأن الفور ذا ما تخرج. إذا حالته هو ذي باط ذي وداخل اللي طرحه يتعلق بالرغيبة قال عنه لحول حال فترة غاب إحنا صور ذي الصورة اللي طرحه هو بدأت الصورة اللي داخل فايل عاد الرغيبة يقدر تسرق بول يعطي ياسر معدلها إذا إلى عاد المزال الغسل قريب بحيث لا يحصل الفصل في الفوري. وقال لأنه أرجع ذيك البليدة مازال شعر رأسه مبلول شعر الراس ما هو مقياس الناس شويش ما يبس راس مهرة ساعتين والله لتساعة ذاك ما يرجع عليك الحالات اللي تخلص معدل السن ومعدل الزمن وذيك المسالكي. إذن أنا أنه بعد خير في يعيد غسله قاع هو ذين الأحكام توضح له خير يعيد غسله يرتوي يعيد غسله معناه أنه مثلا إذا عاد ومثال وقت ما يعيد رغيبة يرجع الأحكام اللي يجيبوا له. وهذه طرحت سؤال عن قضية تراكور البلاعة هذه خلاص وهذه البالعة هذه اللي انتر بها الماء أنا قام أهلها انتغل الماء بدل ما يأخذ معها ما تغير الماء يغير اللي عاد موصل مكيف التيو قلنا قبل عن تغييرها عنه ما يضر به اللي خارق الله هي وهذا قضية المغرج اللي ما هو مغطي ما لك سمعتك سؤال يتعلق به نعم سمعت يا رجال نقول لبعض السائل عن مغارج المغطية عنهم طارين قال أصلا كانت الناس تتوضأ ومن إناء مفتوح بالتالي ما عنده مشكلة الماء لعل السائل أو اللي يستشكل هذا يقصد أن الماء قد يتغير من شيء يقع فيه غداك لك تغير الماء معناها بعد لوضو بعد ما شرط فيه عن يعود المغرج مغطي إيه معناها عندنا أصلا بعد قام ما مغطي هو نفس هو اللي وسامنا يتكلم لي قضية لأن مرة يسار مرة يمين وكذا هذا اللي مده إذن قضية ذاك سؤال اللي طرح في أخبار الدوراء لأنه سمع عند بعض الفقهاء سمعت سؤال اللي بعد عشرة أيام سمعت وقال عنه إشكال عليه أمرهم الفقهاء يتحدث عن هذا المانع ذكروا له سقفا أعلى وسقفا أقل للمانع وللطهري معناها الحيض الدورة سقفها الأعلى 15 يوم معناها ما تهبط الدورة ما تقد تهدي له الدورة 15 يوم إذا ينتهي له 15 يوم عود ذاك مرض قال له الاستحاضة ينتهي له 15 يوم عليه الدورة تعد طاهرة يباح لها ما يمنع بالدورة يا غير لا أحد لأقل للدورة تقعد لها نهار واحد تقعد لها نهارين أما الواضح فقط الدورة الطهر ملي له حد أقل غير لا أحد لأعلاهم أقل الطهر 15 يوم معناها مرة كانت له الدورة مقاطعها لا بد تجيب 15 يوم طاهرة غير لا أحد لأعلاه تقعد تجيب الدار كله قام يجيبها الدورة وهذا هو اللي على عدوى تخطى ليه هذا اللي يدخل ذاك المستمع اللي قال عنه يدور توضح هذه قضية استباحة الصلاة به أو فيه وله هذا التعريف ذكرناه سابقا قلنا أن الطهارة في تعريفها للصلاة هي صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له عندهم ثلاثة أحرف من أحرف الجر به وفيه له الفقهاء قالوا في تعريفهم فالأولان من خبث والآخر من حدث به اللي هو المكان والمكان يكون عليه لا طهارة الخبث نعم طهارة الحدث ما تصور على المكان بوجه الحدث إما ناشون عن نقض الوضوء أو عن الجنابة أو له مجل لا الثوب معناه أو فيه به أو فيه اللي هو الثوب له صلي هو الأخير من حدث اللي هو المكان اللي هو الإنسان الإنسان يكون عليه حدث قالوا في الأولاني به أو فيه المكان والثوب وله اللي هو الإنسان له اللي هو الإنسان أنا في الأولاني من خبث والأخير من حدث جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له فيها مستمع طرح سؤال عن رعاف الصدر ما لك سمعت السؤال سؤال كان ناقض الوضوء لا مو ناقض الوضوء ناقض الوضوء دور الشارع عقب يتحدث عن الفقهاء وهي أسباب وأحداث وما ليس بسبب ولا حدث معناها الردة يرسل ولا حدث والحدث الخارجي انقطع الوضوء بحدث الخارجي وأسباب معروفة وبالتالي الرعاف خروج الدم ليس بناقض للوضوء في مذهبنا إذن بعض إذن عن الرعاف ما هو منه ما هو الوضوء ده مازال لا هي يوضح إذن نضيف السيدة مع مستمعين جديد السلام عليكم السلام عليكم إذن ما سلتم معنا مستمعين الكرام في هذه الحلقة الأولى من نص ابن عاشر هذه تقرية النصوص اللي داخل ضمن هذه المسطرة اللي بدأت يوم الأربعاء الماضي في إذاعة القرآن الكريم تضمن تدريسها والنصوص ابن مختصر خليل ونص ابن عاشر ونظم الأخضري ونظم رسال وألفيت ابن مالك ولاميت الأفعال إلى غير ذلك ونستضافوا لكم في هذا اليوم فضيلة الشيخ خالد الدين ومحمد عبد الرحمن وبادئين من طهارة من بني عاشر نشوف إذا عاد فيه مكالمة فضيلة الشيخ السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لأن الخط ما هو كلمة ما تمكننا منها نعم نعم مستمع شوفوا نعم. إذن ما نعم نعم مستمع ما عندنا سامعين اتصال هون العادلي راجع الخطوط عن المكالمة من ما يواصلتنا. إذن فضيلة الشيخ قلنا لنا هذا تلخيص لهؤلاء الأبيات طلبوا بعض المستمعين قبيل بينهم على توصل المكالمة الأبيات أنفسهم مختصرون تحدق اختصارهم حتى لا اختصارين هم قال فصلهم وتحصل الطهارة بما من التغيير بشيء سلم أنا هو اللي يقرب وهذا الكتاب في المناهج التربوية المحضرية يعتبر كالمرحلة الابتدائية بالتالي يقرب أحكام الطهارة فصل وتحصل الطهارة معناها تحصل الطهارة لمن لم يكن طاهرا سواء كانت عنده يحتاج إلى طهارة حدث أو طهارة خبث تحصل الطهارة بما من التغير معناها بعين سليم من التغير التغير بماذا؟ التغير إما أن يكون في اللون إما كانت بيضاء عاد حمراء من الدم وإما بالرائحة إما ما عنده رائحة أصلا إذا أنه في ريحة مخنزة وإما بالطعم لقناه أنه في طعمه طبيعي الماء إذا سلم من هذه المسائل الثلاثة تغير في اللون ولا في الطعم ولا في الريحة هذا يعود تحصل به الطهارة طبعا مع النجا ذاك من مرون آخر يكون الفصل تحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلم إذا تغير بنس طرح هذا الصورة الأولى إذا كان متغير بنس طرح عن الاستخدام البشري معناها لا ينفعنا أو طاهرين لعادتين ولا تغير بما من طاهر صلحة العادة تتصلحة صلحة إلا إذا لازمه في الغالب كمغالب هذا استثناء من البيت الأول وقال فصمة تحصل الطهارة ما من التغير استدرك استثناء من كلمة من التغير بقوله إلا إذا لازم معناها إلا إذا كان المغير للطعم أو اللون أو الريح ملازما للماء في أغلب أوقاته كماء البحر وكالماء الذي يكون في الأعضاء التي تكون في الوادي في شجر معناها الضايع وكالماء البئر الذي يكون في طعمه لذيذ ولا شيء في ملاحة وغير ذلك هذا ملازم الماء في أصله وفيه غرضة وغير ذلك هذا لا يرسبه طهوريته لا إذا لازمه في الغالبية كمغرة مثل ومغرة قالوا الضاية عود ذات السحاب اللي قود فيه حمير طبعا له عود لون أحمر الله فيه هذا ما يغير صالح للطهارة بيدي ملازم غالبا لازم غالبا فمطلق وقال لا تصابوا وجود هذا الماء بغيره السحاب ذات له هذه الحفرة في هذه المنبت ذي واصل التراب ذي هو والماء ونزلنا من السماء ماء طهورا نحكم له بالطهارة وهذا لا يغيره لأنه محل وجوده محل الصفة لا يمكن وجودها بغيره فتغيره به كلا تغير ويضاف لهذا قلنا المسائل التي يتوصل بها هذه الماء اليوم إذن نواصل معكم ما يتحقق من إذاعة القرآن الكريم موضوع طهارة من نص بن عاشر الاتصال لرقمين 45-29-29-87 و 45-29-29-89 شوفوا كم في اتصال السلام عليكم السلام عليكم ما وصلتنا المكالمة فضيلة الشيخ لأن هادو الأبيات إذن ابن عاشر تقريبا هاو الأبيات الثلاثة اختصر فيهم تصريم الطهارة ظاهرة طهارة هي طهارة باطنية وطهارة ظاهرة طهارة باطنية وهي طهارة القلب وهذه محل البحث عند التصوف التي في أدى نظمه المعروف به أمراض القلوب معناها في طهارة باطنية وفي طهارة ظاهرة ولا يتصور وجود طهارة ظاهرة إلا بالطهارة الباطنية ولهذا الله تبارك وتعالى وصف المنافقين بأن في قلوبهم مرض وصف الكفار بأن في قلوبهم مرض وعليهم غشاوة هناك طهارة ظاهرة وطهارة باطنية وفسر قوله تبارك وتعالى وذيابك فطهر بالطهارة الباطنية ورغب الله تبارك وتعالى في كلتا الطهارتين فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وبين أن من لان قلبه وخشع الله تبارك وتعالى فهو القلب الطاهر ومن قسى قلبه فقلبه غير طاهر وأنزل القرآن لترين القلوب ولين القلوب من طهارة القلوب إذن الذي ينبغي أن يكون على الإنسان هو أن يكون ظاهره موافقا لباطنه من الناس من يكون الظاهر منه طاهرا ولكن الباطن غير طاهر والعكس غير صحيح لأنه إذا صلح الحديث ألا وإن فسد مضغة إذا صلح صلح جسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب نعم نعم مستمع. نعم نعم معك إذاعة القرآن الكريم، تفضلوا. موضوع طهارة من نص بن عاشر، معنا فضيلة الشيخ هادي محمد عبد الرحمن. مراتني يا شيخ حيب هناني 22 يوما. تفضل الشيخ تومك من سؤال. واصل الشيخ يستنطركم. نعم قلت لك مرة يا شيخ حيب 22 يوما من قطع بعد 4 أيام جاه مولدي. ايه واصل تفضل. وهي حامل انقطعت تغتسل ولا ما اسمع فضيلة الشيخ طرح لك سؤال صنت له. ايه كان حامل ولا ما حامل غير حامل؟ حامل حامل ما تعرف. نعم طيب. ايه ولا بدأ نعم السلام عليكم. مرحبا عليكم السلام، معكم إذاعة القرآن الكريم، موضوع طهارة من نص ابن عاشر، تفضلوا. إذا عندكم سؤال فضيلة الشيخ، والله إذا اللي سمعتوا الحلقة سمعتوا بداية البرنامج توما. تفضلتوا من المتصلين دسم دور إعادة الأبيات شوي نشوف إعادة الأبيات إعادة الأبيات دسم محمد لمين. متصلين من محمد لمين بعد الإذاعة شوي عنا بعد الإذاعة شوي ايوه ان شاء الله. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك محمد المختار من الطواف. مرحبا بكم محمد المختار، معك إذاعة القرآن الكريم، موضوع طهارة من نص ابن عاشر، تفضلوا. سمعتوا بداية البرنامج؟ والله سمعنا بعد ما تقول انا الان دور تفصيل المقدمة، قال لي حد لنا فيها 4 أبيات في التوحيد فهم لأنهم ما ينقرأ، والله قاعد المقدمة كاملة قد حد لها يقرأ ابن عاشر يقرأ لهم عند فصل الطهارة ولا شيء. ذاك لا يعود سمع شيء قال فضيلة الشيخ ولا يقع مازال يوضحه، لا يعود فضيلة الشيخ قال من بداية الحلقة على أنه قابلهم عند الطهارة بيهدي ذيك المواضيع الأخرى اللي فيها العقيدة وفيها مسائل تتعلق بالوصول وذاك اللي ملاك وكلها عنده برنامج خاص به وعنده حد خاص به يتناولوا فيه، يا أخي ما يعود فهم تداخل بينات البرامج، وهل على ذاك ولا يعود اللي استبقى عليه مالي ان شاء الله الشيخ يوضح لكم ذاك مالي. هي معنى بالنسبه لحد مبتدئ شلون بقي نعرف انا كان نبدا لا مع عند باب الطهاره ولا نبدا مع عند المقدمه مع عند يقول ابن عاشر وكذا. مرحبا بك بالله الوجود والقدم. انت متصل قلت لي من الطواس فادرار والله وسمت ممكن دي ذات القران الكريم فهم ما شاء الله. طيب الشيخ بشرك الحمد لله. ايوه ذاك ان شاء الله لو خير ان شاء الله يمونكم في فضيله الشيخ ان شاء الله بعد. حبكم في الله. والله حبكم الله اللي يحفظكم. نعم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، معكم إذاعة القرآن الكريم، موضوع الطهارة من نص ابن عاشر. سيدي بابي تفضل. اسم عبد الله. عبد الله تفضل. سيدي بابي سمعت عند استشكال شوي قضية الشيخ قال حذرك انه كان مغتسل وانسلوا معه والله انسلوا قال محل السرة انه قال له يعيد لحسن يعيد الغسل كامل. هو الأخضر قال ومن نسي لمعاتنا وعضوا من وصله بادرة إلى غسله حين يذكره ولو بعد شهر. معناه أنه ما قيد فيه حسب الظاهر أنه ما قيد فيه الفور ما قيده فيه ما جعله واجب بالنسبة للنسيان. حدث معناه أنه لا الوقت يذكر ولو قال بعد شهر. وقالوا الأحسنون اللي يعود بعد وقت التذكر بعد بينه هو والغاسل انه يحصل عيد الغاسل كام. ايه فضيت الشيخ تمام سمعته سمعنا صح. ايه ايوه ان شاء الله. ايوه معنا نوضح ان شاء الله دوري يوضح ان شاء الله. دعاء بخير قول له صار الدعاء فضيت الشيخ الله يحفظه يحفظه بارك الله فيك قاسم صحيح. نعم نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بكم، تفضل معكم اذاعه القران الكريم برنامج يا ابن. مرحبا بكم ما شاء الله. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شحالكم يا غلباء؟ مرحبا بكم. الاسم منين متصلين؟ مرحبا متصل من جنوب الوئام. ايه الوئام مرحبا بكم. لا نسال عن بيتهم من ابن عاشر. الو ايه تفضل شيخ توم ممكن مكالمة. دمت وقبلة ولائي ان وجد اسلزة عادة كذا ان قصدت. ايه ذا البيت لمسون وقبلة وذا إن وجدت لذات عادة كذا إن قصدت. هذا البيت مبن عاشر الدر هو مبن عاشر الدر وقبلته وضع تفصيلها هو المدور. هذا جاي في سياقاش مثلا ووضحوا لكم الشيخ جاي هذا في سياقاش مثلا ودور توضيح فيه الشيخ الشيخ منكم صالح الدعاء الشيخ اسمع سؤال ان شاء الله انت شوف الشيخ دوري قبلته تفصيل داخل هو سمع ان شاء الله اسمع والله والله يا مرحبا بكم الرجل من صالح الشيخ صالح الدعاء ان شاء الله نعم نعم نعم السلام عليكم بعدو الهاتف شوي من الإذاعة السلام عليكم عقيل هاتي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم معك من إذاعة القرآن الكريم برنامج تعال حلقة تعلق بالطهارة من نص بن عاشر معنا فضيلة الشيخ الدين محمد عبد الرحمن تفضلوا لي عندكم استشكال عندي سؤال قول لي منتهى الطهر شنو؟ فضيلة الشيخ سامعين سؤال؟ منتهى الطهر كيف؟ منتهى الطهر أيوة. أنا رجعت هناك الطهر أنه هو ما في الطهر والله تصلي منين؟ من واديبو؟ من واديبو مرحبا بكم مرحبا من واديبو مرحبا بكم السلام عليكم عليكم السلام مرحبا بكم معكم إذاعة القرآن الكريم تفضلوا لي عاد اللي عندكم استشكال في البرنامج اللي سمعتوا الحلقة مية من العيون مرحبا بك تفضلي مية من العيون مرحبا بك مية تفضلي تسول عن فيان هذا اسمع لنا معقب سمعتوا فضلت شيخ فيان فيان ايه شو سمعتوا عنه كانوا يقدوا والله به انه ما يقدر لي معقم يا كانوا يقدوا والله به لانه قال لكم عليه معقم ايوه ايه شكرا للمشترك انه هو يرجعنا شيخنا عبد القادر ان شاء الله تعالى مرحبا بكم نعم السلام عليكم مرحبا عليكم السلام ورحمة الله معك محمد أحمد من مطار الجار مرحبا بكم محمد أحمد عندي سؤال في بيت المعاشر تفضل حول الجمعة فصل بموطن القراءة قد فرض صلاة جمعة لخطبة ثلاث جمعة بسامع على مقيم من على الرحم القريب بكفر فخيم ذكر نعم ايوه أخي صالح عبد الرحمن الشيخ خديل مرحبا بكم مرحبا وأهلا أهلا وسهلا إذا فضيلة الشيخ لهي نحاول نجاوب على الأسئلة به اللي الوقت مات له باقي منه ياسر إذا خالق السؤال طرحه له عن بيت من بني عاشر ولك سمعت ذاك البيت نعم لمسون وقبلتون ولا إن وجدت لذات وعدت ذكر ابن عاشر في نواقض الوضوء وذكر أن اللمس واللذة من نواقض الوضوء هناك أربع صور أن يقصد اللمس واللذة وتحصل لذته أو أن يقصد اللمس ولا يقصد اللذة أو أن يريد اللذة ولا يقصد اللمس فهذه الحالات الثلاثة ينتقض الوضوء الحالة التي لا ينتقض فيها الوضوء لا يقصد اللمس ولا يجد اللذة هذا التفصيل خارج عن القبلة القبلة ناقضة للوضوء هذا لمس وقبلة كذا أن وجدت لذة عادة كذا قصدت هي هو ركز على ذيك نعم. درت نشرح ذيك نعم ينتقض بها الوضوء ها ينتقض بها الوضوء اللي هي القبلة نقولي وذا الاستشكال اللي قال اخ المتصل في اخبار ذلك انه اللوم على اخ اللي قلتوا فيها ما تمونكو قبل قد يقول ذكر صحيح ذكر بكلام ابن عاشر ذكر كلام ابن عاشر صحيح معناه ان كلام الاخضري وهذا صحيح نحن شاكرين للتنبيه عليه نعم وذا بيت الجمعة اللي طرح لك المستمع قلت تقع معهم بالموضوع غير سول عنه بيت الجمعة الأولين فصلون بموطني القرى قد فرضت صلاة جمعة بخطبة ثلاث بجامعين على مقيم من على الحرم قريب من كفر سخين ذكر هذا على كل حال تقرية ما هي تقرية إن شاء الله هذه المسطرة أتمدت هذه النصوص بإن شاء الله لا تعود تتمشى معهم إن شاء الله مع الحلقات القادمة إن شاء الله لين توصل للبلد اللي هو يعود يوضح فيه ذاك التوضيح اللي ذاك هو إذن احنا كانوا عندنا هذا كانت عندنا طهر من ابن عاشر في هذو الأبيات الثلاثة الوقت تشير المهندسة فاطمة توكان على انه ما تلم منه ياسر إذن لا هي الوقت البرنامج انتهى إذن إذا تقولوا خلاصة ولا شيء ولا إذن الخلاصة الآن يوصي الناس بالمحافظة على الطهارة ويوصي بها نفسي، ثم أحذر من الوسوسة في الطهارة، لأن الباب الأول للوسوسة هو الطهارة، وأصل ذلك أن الإنسان يريد أن يراها كأنها شيئا ملموسا، وهذا غير ممكن، فليفعلها كما بينها الفقهاء مثل هذا النظم غيره، وليحضر النية فيها ولنحافظ على طهارة القلب والبدن، فما طهارة البدن بأهم من طهارة القلب. إذن في نهاية هذه الحلقة الأولى من البرنامج اللي ضمن هذه المسطرة المحضرية لإذاعة القرآن الكريم من نواكشوط، تناولنا طهارة من نصب نعاشر ثلاث أبيات مع فضيلة الشيخ الديل والمحمد عبد الرحمن. في نهاية لكم تحيات فاطمة توكان وليلى من تبوب من الجانب الفني وعلي بدرة في الإشراف العام، وهذه تحياتي في التقديم محمد سالم والسادات، السلام عليكم. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم نظم ابن عاشر. إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعاد والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر. نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن.